أستاذ الدكتور فتحي يكن، أنا وعشرات الآلاف من الشباب في السبعينيات وجزء من الثمانينيات كنا نقرأ بشغف كتبك وتتلمذنا على الله يبارك يديك، فيك. ولذلك أنا سعيد بأن نجري معك هذه السلسلة من المراجعات. الله يبارك فيك. وأنا متأكد بأن الذين تتلمذوا على يديك من جيلي ومن جاء من بعدي أيضا سوف يسرهم أن يسمعوا منك وأن يتعرفوا عليك كما تعرفوا على فكرك. ونريد أن نبدأ من البداية، بداية النشأة. أنت ولدت في الثلاثينيات، عام 1933 أظن، 1933، هنا في هذه في المدينة، مدينة طرابلس، يعني هذه قلعة العلم والإيمان إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا كثير من الناس يقول لهم ذووهم شيئا عن السنة التي ولدوا فيها، هل كان يقال لك شيء أم أننا نبدأ من حيث تذكر طفولتك؟ لا شك أنه جاءت ولادتي في أعقاب وفاة جدي لأبي رحمه الله محمود يجان. وطبعا عندما بدأت يعني أبصر النور وأستطيع أن أميز، بدأ الكلام حول العائلة، يعني أصول العائلة اليجنية، هل هي أصول لبنانية أم سورية؟ وتبين بعد ذلك أن أصول العائلة تعود إلى تركيا، حتى أن كلمة يجان في التركية هي ابن أخت السلطان. ويبدو أن الجد الذي ترك الأستانة إلى سوريا ثم إلى لبنان كان قد اختلف مع السلطان فنفاه، يعني على أساس هو ابن أخته، فنفاه خارج الديار التركية، فاستوطن أحد الجدود في حلب والآخر طبعا إلى لبنان، وهنالك جد يبدو ذهب إلى القاهرة الآن في شارع طبعا يسمى شارع عدلي باشا يجان. فإذا الأصول تبين بعد ذلك، ثم عقب ذلك نحن بالفعل تعرفنا على الكثيرين من عائلة آل يجن، وبصورة خاصة في مدينة سيواس التي الآن يعني فيها مئات من أفراد هذه العائلة. وكيف تتفاهمون معهم، بالتركية؟ نعم. بالعربية. وهذا بالفعل يكشف أنه أنا مدى شغفي بالتركية والإخوة الأتراك والحركة الإسلامية في تركيا، يعني أجد نفسي وكأنني في لبنان عندما أذهب إلى إسطنبول أو إلى أنقرة وألتقي بالإخوة الأستاذ أربكان والآخرين. طيب، نشأتك كانت منذ البداية نشأة دينية، بيئتك كانت بيئة إسلامية محافظة ملتزمة، بمعنى آخر أنك لم تمر في أطوار كالتي مر بها بعض الناس من تقلب بين الأفكار والمذاهب. نعم، العائلة في الأساس عائلة ملتزمة متدينة أبا عن جد، وطبعا إضافة إلى ذلك أن جدتي لأبي عندما توفي زوجها احتضنت، يعني وذهب زوجها وأتيت أنا فاحتضنتني، وكانت متدينة بالفعل إلى درجات غير معقولة من التدين، وكنت سلوتها أنا خلال تلك الفترة، وهي التي علمتني بالفعل المبادئ الأساسية للإسلام وللدين، أركان الإيمان أركان الإسلام. وكنت صغيرا، يعني هي علمتني الطهارة والوضوء والصلاة، وكانت تجلسني بالقرب منها كذلك تراقب كيف أصلي وكيف أقرأ القرآن، وهي كانت تتابع بالفعل قراءة القرآن، لا أقول يعني بشكل يومي وإنما على مدى 24 ساعة تكاد لا تنتهي من قراءة القرآن والأدعية وما تسميه هي دلائل الخيرات. كان عندها بالفعل كتاب مفضل عنوانه دلائل الخيرات، كانت باستمرار تقرأ فيه. فنشأت بالفعل هذه النشأة، الوالد رحمه الله كذلك كان على جانب كبير من الالتزام والأخلاقية، ومعروف في مدينة طرابلس بالفعل بمناقبيته وبأخلاقيته، يعني حيثما زار، وبأمانته وبسخائه، يعني وسخاؤه كان واضحا جدا من خلال التعامل بالفعل مع الآخرين وإقراض الآخرين ثم السماح بهذه القروض، يعني ما كان يريد أن يسترجعها، يسامحهم بها وطبعا وبهذا الشكل. وعمل في دائرة أوقاف طرابلس حتى وفاته رحمه الله. وكان واضح أن بعض خصائص شخصيته مأخوذة من الأتراك، يعني خصائص الشخصية الرسمية الجدية التي لا تعرف الهزل والمزاح، كان جديا جدا وصارما حتى جد بشكل كبير. وكان طبعا يضع على مدخل الباب، عندنا باب البيت، يضع لوحة يضع عليها ما يريد أن يقوله لنا، أن يقوله لنا، يعني من تعليمات، من يعني مثلا آخر موعد لدخول البيت مساء لا يتجاوز 7 أو 8 مساء، موعد الفطور الصباحي هو 7، موعد الغداء ونتغدى معا، نفطر معا، نتغدى معا، نتعشى معا، حتى يعني بالفعل وكأنك في ثكنة عسكرية. هذا كان واقع البيت عندنا، وهذا لا شك أن شخصية انطبعت به، يعني قضية الانتظام والنظام والانضباط في الحياة الفردية في طبعا في كل الأسرة، أسرة الوالد والوالدة. الوالدة رحمها الله كذلك كانت على جانب كبير لا يقل عن تدين جدتي كذلك، يعني وقراءاتها وصلواتها وما أشبه ذلك. إذن تلك كانت بيئة الأسرة، فكيف كانت بيئة الجوار، المجتمع؟ هل كان المجتمع في ذلك الوقت تغلب عليه سمات التدين؟ لا شك أن مدينة طرابلس لا يمكن أن يغيب عنها هذا الجو الديني الإسلامي الأخلاقي، يعني كائنا ما كانت الظروف. طبعا مرت بمدينة طرابلس حقب معينة تبدلت بعض الأمور، لكن لا يمكن، هذه ثوابت، يعني سمات أساسية، خصائص يعني لا يمكن أن تتغير في هذه المدينة المعروفة، يعني أنها مدينة العلم والعلماء وقلعة بالفعل من قلاع الإسلام وعرين أهل السنة والجماعة، لا أقول في لبنان حتى، وإنما على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، يعني عرين هذا. ووقفت مدينة طرابلس عبر التاريخ في وجه الفتوحات، يعني في وجه الغزوات، نعم، التي جاءت من مختلف وفي مختلف الحقب تريد أن تدخل وأن تحتل مدينة طرابلس، فكان طبعا أهالي طرابلس يدافعون، إلى جانب طبعا القوى العسكرية المتواجدة في تلك الفترات، فمعروفة بالفعل. وكتب طبعا بهذا الجد رحمه الله، كتب عن تاريخ طرابلس جدي لأمي، له كتاب مطبوع في ذلك. نعم، هو عنده من الكتب الكثير، ومنها 36 جزء في تاريخ الأديان، وكتاب حول تاريخ طرابلس من القديم إلى الحديث، يعني منذ فجر التاريخ إلى آخرها. طبعا أشار إلى ما تعرضت له مدينة طرابلس خلال الفترات الماضية، وآخرها كان طبعا الوجود الفرنسي في الاحتلال الفرنسي اللي بالفعل للبنان وفي طرابلس بصورة خاصة. بالفعل هنا أنا أذكر أنه نحن بفترة من الفترات الحس الجهادي والحس المقاوم، يعني المقاومة في عندي ليست نزعة حديثة، إنما المقاومة عندي والحس الجهادي هو قديم بالفعل. كنت يومها في السن 13 تقريبا، عمري 13 سنة. قمنا نحن بمسيرة مع طبعا المدارس ومع أبناء صفي في تلك الفترة، وكنت يومها في الصف الرابع ابتدائي، فخرجنا نواجه أرتال السيارات والمجنزرات الفرنسية. وحصلت بالفعل في تلك الفترة يعني حصلت مجزرة كبيرة حيث اجتاحت الدبابات والمجنزرات والآليات الفرنسية المسيرة هذه وسحقت من سحقت من عظام ومن جماجم ويعني يد مشهورة بالفعل. أنا يومها كنت أعتقد في سن 13. فهذه سمات المدينة، سمات علمية جهادية وطنية مقاومة لا يمكن أن تسمح لأن تتغير شخصيتها نهائيا. الهوية، هوية مدينة طرابلس لا يمكن أن تتغير كائنا ما كانت الاجتياحات الفكرية والحضارية والثقافية لها. فهذه المدينة بالفعل اللي أنا طبعا فتحت عيني عليك متدينة، حتى أن المدرسة التي بدأت طبعا دراستي الأولى فيها كانت تسمى مدرسة النجاح الوطنية، كذلك تعلمت فيها اللغة العربية وكانت تعنى بتعليم اللغة العربية عناية فائقة، يعني تعتبر أنه أي شخصية لا تمتلك بالفعل قوة اللغة لا يمكن أن تقدم شيئا لهذه المدينة وبصورة خاصة أبناء هذه المدينة. ثم بعد ذلك طبعا انتقلت إلى مدارس أخرى، حيث أنني كنت تواقا بالفعل لدراسة الهندسة الكهربائية. وقد يستغرب البعض هذا. هذا هو الذي درسته؟ نعم، هذا الذي درسته. وهذا الذي درسته طبعا ابتداء. أنا تخرجت من المعهد، كان عندنا هنا معهد اسمه المدرسة الأمريكية، تخرجت بالدبلوم الهاي سكول. ثم بعد ذلك التدريس كان باللغة الإنجليزية؟ اي نعم، كان باللغة الإنجليزية الهاي سكول. ثم بعد ذلك يعني عندي هواية كبيرة، شغف بالدراسة الكهربائية وحتى بالاختراعات الكهربائية قبل الإلكترونيات اللي ظهرت بعد ذلك. فالتحقت ببيروت ودرست الهندسة الكهربائية. أين ذلك؟ في الجامعة؟ إنجينيرين في الجامعة؟ في معها في كلية السلكي المدني في مدينة في العاصمة في بيروت. يعني حصلت على دبلوم؟ حصلت على الهندسة الكهربائية. دبلوم هذا ولا بكالوريوس؟ لا بكالوريوس. بكالوريوس. إيه نعم. فطبعا إنما لم أستطع بالفعل إنه أنا يعني أعمل في هذا الإطار. إنما دفعني هذا لأن ألبي رغباتي الخاصة من خلال بعض المحطات التي مرت بالعمل الإسلامي. يعني مثلا أنا أنشأت عام 1958 محطة إذاعية، ما كان في تلفزيون في ذلك الوقت، محطة إذاعية أسميناها صوت لبنان الحر، إذاعة هنا في طرابلس. صممتها أنا، عم صممتها والإخوة عندي الشباب اشتغلوا طبعا فيها. ثم بعد ذلك كان في تصميم في السبعينات لإذاعة المجاهدون، يعني عندما بدأت الأحداث في لبنان والحروب الأهلية القذرة هذه. حتى أنني أذكر بأننا كنا نبث بفترة من الفترات بعض البرامج باللغة الإنجليزية. وعندما في عهد شمعون طبعا انقسم اللبنانيون كالانقسام القائم اليوم، وجاء الأسطول السادس إلى الشواطئ اللبنانية كما جاءت البوارج اليوم تماما. أذكر في حينها بأن البطرك المعوشي، هذا كان تقريبا يعني في أواخر الخمسينات، هذه 58. طبعا كميل شمعون كان يود أن يربط لبنان بحلف أيزنهاور والنقطة الرابعة وحلف بغداد في نفس الوقت اللي كانت الثورة هنا. طبعا كانت الانقلابات في العراق كذلك، يعني على الملك فيصل وهكذا. فأنشأنا طبعا هذه الإذاعة. وقال يومها البطرك الصفير بالبطرك المعوشي، عندما تطأ أول قدمي جندي أمريكي أرض لبنان فإنني سأقود المعركة بنفسي. كان وطنياً. هذا كان الواقع اللبناني في تلك الفترات كذلك. وبالفعل يعني الأمريكان أو الجنود الأمريكان يعني لم يلبثوا أن انسحبوا من الشواطئ اللبنانية. لبنان لا يمكن أن يكون بالفعل لا مقرا لأمريكا وحلفائها ولا ممرا للدول العربية، لا لسوريا ولا لغيرها. على كل حال سنتكلم عن واقع لبنان فيما بعد. هذا هو واقع المدينة، هذا واقع بالفعل طرابلس. علماء طرابلس مشهورون فيها من آل الجسر والعويضة. هل تأثرت بأحد منهم بشكل خاص بالإضافة إلى البيئة العائلية؟ هل من هؤلاء العلماء؟ أنا كنت عندما كنت صغيرا كنت تقريبا أحضر كل الدروس التي كانت تلقى في المسجد الكبير، المسجد المنصوري الكبير. ثم بعد ذلك طبعا بدأت تطلعاتي وعلاقاتي بالعمل الإسلامي في مصر وكذلك في سوريا عبر الأستاذ السباعي رحمه الله في عهد أديب الشيشكلي. إنما البداية كنت أصغي بإمعان للدروس التي كانت تلقى، وفي مقدمتها الدروس التي كان يلقيها رئيس البعثة الأزهرية الشيخ صلاح الدين أبو علي رحمه الله. كانت له دروس شبه يومية تقريبا في المسجد المنصوري. هو مصري؟ هو مصري، إيه نعم. وهكذا في الشيخ عبد الحميد عويضة، في عدد كبير من الشيوخ والعلماء المشهورين من آل الجسر وآل عويضة وما أشبه ذلك. طيب، ذكرت الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله، متى تعرفت عليه؟ متى بدأت العلاقة؟ تعرفنا عليه يوم كانت طبعا في لبنان حركة اسمها عباد الرحمن، جماعة عباد الرحمن، ونحن كنا امتدادا لها في مدينة طرابلس التي يرأسها المرحوم محمد عمر الداعوق. يعني هذه عباد الرحمن كانت على مستوى القطر اللبناني كله، على مستوى ولها فروع. نعم تمام. فالأستاذ السباعي رحمه الله عندما تقريبا أبعد أو نفي، يعني كان نفيه إلى لبنان تقريبا، ففي لبنان بدأت اتصالاته بالأستاذ محمد عمر الداعوق، وبدأ بالفعل يتأثر الأستاذ الداعوق بمنهجية الإخوان المسلمين. ثم كان يزورنا الأستاذ السباعي في مدينة طرابلس يلقي محاضرات، وهذا كان تقريبا في منتصف الخمسينيات. هذا في إيه نعم، يعني 54 55 56 وهكذا. ثم عندما طبعا عاد الأستاذ السباعي إلى سوريا وقد أصيب بشلل نصفي رحمه الله، طبعا أنا كنت أزوره باستمرار، يعني قد لا يخلو أسبوع من زيارة، لا يمر أسبوع بدون زيارة وهكذا. ثم بعد ذلك كان التعرف على الحركة، حركة الإخوان، عبر يعني الصحف التي كانت تصدر عن الحركة في تلك الفترة، وفي مقدمتها جريدة الدعوة كانت تصلنا باستمرار، وكنا نعتبر أنها تحوي مادة نحن بمسيس الحاجة إليها. يعني حتى أن الاجتماعات الأولى كانت عبارة عن دراسة في ما تتضمنه مجلة الدعوة بالفعل من بحوث، يعني لم تكن سياسية، لم تكن هوائية، لم تكن فارغة ككثير من طبعا الصحف، إنما كانت تتضمن حتى حديث الثلاثاء للأستاذ البنا، كانوا يعاودون نشره كذلك في مجلة الدعوة. فكانت هي المائدة بالفعل التي نحن نجلس حولها وننهل من معينها، إلى أن بدأت الكتب بعد ذلك. وأذكر أن بدايات الكتب طبعا عدا عن رسائل الإمام البنا، هنالك كتب للأستاذ محمد قطب، يعني الإنسان بعتقد بين المادية والإسلام، كان من الكتب الأولى التي درسناها ودرسناها بعد ذلك وهكذا. وهذا كان في أوج الجدل ربما في المجتمعات العربية بسبب الأفكار الواردة. نعم. كان مناسبا أن يقرأ الكتاب وأن تستخدم مادته. صحيح. وهذا كان سابقا أم لاحقا على تشكيل الجماعة الإسلامية هنا في لبنان؟ هو استمر بالعمل بالفعل ضمن إطار جماعة عباد الرحمن إلى طبعا ثورة أو انقلاب جمال عبد الناصر، يعني على الضباط الأحرار وتسلمه طبعا القيادة بديلا عن محمد نجيب. وطبعا الإخوان شاركوا أساسا، يعني هم القوة الأساسية التي شاركت في الانقلاب، يعني القوة الشعبية الوحيدة. حتى أن أنور السادات كان يقول في يا ولدي هذا عمك جمال، بسلسلة طبعا كتب اقرأ، يقول هذا وقد ذهب الإخوان وقد ذهب الوفد وذهب السعديون ولم يبق في الميدان إلا الإخوان الذين أسهموا كقوة شعبية في الانقلاب طبعا على الملك فاروق. حتى أن الضابط الكبير الذي دخل قصر عابدين طبعا كان يمثل الإخوان وهو من الإخوان، عبد المنعم عبد الرؤوف، يعني مشهور طبعا هو الضابط الذي طبعا صعد إلى حيث الملك فاروق وأنزله بانقلاب بالفعل أبيض تماما إلى اليخت البحري الذي كان ينتظره، حيث طبعا غادر به إلى الشواطئ الفرنسية أو غيرها لا أدري بالضبط. وهكذا بالفعل إذن الحركة يعني كحركة إخوان يعني كانت هي القوة الشعبية في هذا الإطار. فنحن كنا ننهل بالفعل من هذا المعين ككل، يعني ونرى ملامح حركة شاملة متكاملة، يعني العبادة أساس فيها، العقيدة أسس يمكن كل شيء فيها، إنما هي سياسية جهادية تربوية رياضية، كما طبعا عبر عن ذلك الإمام البنا رحمه الله في كثير من بالفعل الرسائل التي كانت طبعا تدرسها ولا تزال تتدارسها الحركة. فمن هذا المعين طبعا، عندما قام عبد الناصر بالانقلاب طبعا وجه سهامه للأسف لمن أوصلوا الضباط الأحرار إلى الحكم ولمن انقلب عليهم هو بعد ذلك. وطبعا التاريخ شاهد على ما جرى في عهد جمال عبد الناصر من المشانق التي علقت إلى غيرها، إلى السجون التي بالفعل امتلأت بالإخوان المسلمين الشرفاء في هذا. طبعا التيار الناصري انتقل إلى لبنان، يعني وكأنه فيروس بالفعل يمكن اجتاح المنطقة ككل، حتى أصبح اللبنانيون وكثير من أن كانت الدول العربية أصبحوا ناصريين أكثر من المصريين أنفسهم في لبنان، للتعددية الموجودة ولكون جمال عبد الناصر سني كذلك، تأثر اللبنانيين فيه كان كبيرا. حتى أن جماعة عباد الرحمن تأثرت بالناصرية بشكل أو بآخر، فكان هذا سبب بالفعل بداية الفراق ما بين طرابلس وبين بيروت، يعني بين عباد الرحمن في طرابلس وعباد الرحمن في بيروت. وطبعا أدى هذا أيهما كان أكثر ولاء للناصرية؟ بيروت يعني. بيروت نعم، عباد الرحمن في بيروت، يعني بعض القياديين في بيروت يعني صاروا في الإطار والتيار الناصري. فطبعا نحن كان لابد بالفعل إمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، فصرحنا بإحسان عند ذلك وبمحبة وبقناعة وبعد حوار طبعا جرى، قلنا لابد أنه بالفعل تنشأ حركة غير بالفعل منحازة لأي فريق من الناس، لأي حاكم من الحكام، ذاتية الانطلاق، ذاتية النشأة، ذاتية التربية، ما أحد يستطيع أن يمارس عليها ضغوطا أو يوجهها شمالا أو يمينا أو ما أشبه ذلك. إذن تشكيل تنظيم على منهج الإخوان المسلمين خرج من رحم الخلاف أو الانشقاق اللي صار في جماعة عباد الرحمن. تماما. طيب اسمحنا نأخذ استراحة قصيرة ثم نستأنف في الحديث إن شاء الله حول الموضوع إن شاء الله. الحوار أبعاد لا تنتهي. أه أستاذ دكتور فتحي، كنت تحدثني قبل الاستراحة عن نشأة هذا التنظيم الجديد في طرابلس بعدما حدث من فراق بإحسان بينكم وبين عباد الرحمن في بيروت. نعم. ماذا حدث بعد ذلك؟ نعم، ابتداء لابد من الإشارة بالفعل إلى أن الذي اجتذبنا إلى حركة الإخوان هي هذه الشمولية. وبما أنه بالفعل يمكن مدينة طرابلس ذات سمت جهادي مقاوم وطني هكذا ثوري ممكن أن نعتبره، فطبعا من خصائص حركة الإخوان أنها حركة جهادية، يعني هي طبعا جهادية ليس بالشكل النظري من خلال النظريات، وإنما جهادية ميدانيا، يعني هي التي خاضت حربا في مواجهة الاحتلال البريطاني في قاعدة القناة كذلك، وكان على رأس المقاومين الشهيد محمد فرغلي رحمه الله، وهو من كبار علماء الأزهر، وهو الذي أعدم فيما بعد. إيه نعم. وطبعا كانت محطة العدو البريطاني عبر محطة فايد يعني في قاعدة القنال قد وضعت جائزة 10,000 جنيه مصري لمن يأتي برأسه، وللأسف عندما أعدم قدموا رأسه من خلال حكومة مصرية ومن خلال قيادة مصرية، ثم النزعة هذه الجهادية التي دفعت بالفعل الحركة أيام البنا رحمه الله بإرسال طلائع المقاومين المجاهدين إلى فلسطين. وطبعا من يذهب إلى فلسطين يعرف تماما أنه قرب القدس كان مقر قيادة الإخوان المسلمين في قرية اسمها صور باهر كذلك، يعني هذا مركز قيادة الحركة، ولم تكن هنالك حركة أهلية وشعبية تشارك حرب فلسطين مع الجيوش السبعة، سبع جيوش عربية، إلا حركة الإخوان. والجيوش العربية للأسف يعني ما حدث كل يعرف في التاريخ كيف أن السلاح الفاسد والأسلحة الفاسدة والقيادة الماسونية للقمم العربية في تلك الفترة طبعا أدت إلى انتكاسة وإلى هزيمة سنة 1948 ما عاد الإخوان. وكان جزاء الإخوان عندما عادوا بدل أن يحتفى بهم أدخلوا إلى السجون، من أرض المعركة إلى السجون المصرية دفعة واحدة، على ذكر طبعا نكبة. تقربا إلى المحتل، إلى البريطاني اللي كانت للأسف يعني مصر تحت قيادته. على ذكر نكبة 48، عندما حدث ذلك وقام الكيان الصهيوني واحتل الجزء الأكبر من فلسطين، كيف كان واقع ذلك على الناس هنا في طرابلس وأنت كنت ربما في ريعان الشباب؟ نعم، هو الخلفية الأساسية لنشأة جماعة عباد الرحمن هو هذه النكسة أو هذه الهزيمة. الأستاذ محمد عمر الدعوق رحمه الله كان في فلسطين وكان كذلك مهندسا ميكانيكيا من الطراز الأول، فهو هاجر مع من هاجر كان يعمل هناك، وهاجر إلى بيروت ورأى بعينه كذلك وسمع بأذنه، عاش النكبة. فكانت البدايات أنه بدأ عمله بالفعل وخطابه السياسي وخطابه الإسلامي في المساجد، فكان العنوان الأساس أن العرب خسروا معركتهم عام 1948 بسبب أن الإسلام لم يدخل المعركة، وأن الجيوش العربية لم تدخل بالفعل المعركة مع إسرائيل بإسلامها، وإنما طبعا بشعارات مختلفة متفرقة، لكن لم يدخل الإسلام المعركة ولهذا انهزموا. عندئذ قال إذا أردنا أن ننتصر على إسرائيل أو على أي قوة يمكن أن تجتاح بلادنا فعلينا أن ندخلها بسلاح الإسلام وبالإسلام، يعني كعقيدة وتضحية وتوق إلى الشهادة في سبيل الله. هذا الأثر بالفعل كان واضحا جدا، وتأثر طبعا الواقع اللبناني وبصورة خاصة الإسلامي بهذا الطرح، حتى أنني أذكر أنه بعد سنة من إطلاق جماعة عباد الرحمن انتسب إلى هذه الجماعة في مدينة بيروت لوحدها حوالي 10,000 شاب في سنة واحدة، اندفاعا وراء هذه بالفعل العاطفة الجياشة التي أثارها الأستاذ محمد عمر الدعوق، الحرارة الجهادية، الأجواء الجهادية التي تتوق إلى الشهادة في سبيل الله. وهذا الذي حدث كما سنتحدث في مراجعات لاحقة بعد نكسة عام 67، إلا أن الفرق هنا أنه بعد عام 48 حصل الانقلاب عام 52. هذا الانقلاب جاء بالقومية العربية، فكأن القومية العربية سحبت البساط من تحت أرجل الدعوة الإسلامية أو الفكرة الإسلامية. يعني الناس كانوا جاهزين لتقبل الفكرة الإسلامية بسبب الهزيمة، لأنه التشخيص كان أنه إحنا تخلينا عن ديننا فهزمنا فلابد أن نرجع إلى الدين. إلا أنه يأتي شعار القومية العربية الذي رفع لواءه جمال عبد الناصر، والوعود بالتحرير وبالتنمية وبالوحدة العربية، فهذا أدى إلى تراجع المشروع الإسلامي نوعا ما. أليس صحيحا هذا؟ نعم. وأنا أضيف إلى ذلك بأنه لم تكن فقط القومية العربية، وليتها بقيت كقومية عربية، وإنما أضيف إلى القومية العربية كذلك أضيفت الاشتراكية بعد ذلك يعني. وبقي طبعا بقي هنالك فريق من القوميين العرب لم يتبنوا الاشتراكية، وتبنى فريق آخر الاشتراكية كإيديولوجية عقائدية. يعني هذا بلاء كان. يعني هلا يمكن أن تكون القومية يعني ذات عقيدة إسلامية، يعني أن يحمل القوميين العرب بالفعل الإسلام كعقيدة كإيديولوجية، إنما هنالك فريق، والفريق الأكبر هو الذي خرج من رحم القومية العربية وأضاف إليها الاشتراكية، فأصبح يساريا أقرب إلى الشيوعية منها إلى القومية العربية. وكان بالفعل هو هذا البلاء الذي أنا بالفعل أعتبره. ولهذا السبب سنة 1958 يعني عند وقوع الثورة، وطبعا كان أثر الثورة كذلك أثر ناصري. تقصد الثورة يعني هنا في لبنان؟ القومية العربية والوحدة العربية. طبعا هنا الموارنة في لبنان لا يعجبهم هذا الطرح نهائيا. يعني فحصلت الثورة، فكتبت أنا أول كتاب سنة 1958 رسالة القومية العربية، وطبعا على الغلاف علامة سؤال استفهام كبيرة جدا، ما هي يا ترى رسالة القومية العربية؟ هل هي الرسالة رسالة الإسلام أم الاشتراكية؟ وطبعا ناقشت فيها بعد ذلك خصائص القومية العربية وخصائص الإسلام. إذن تتحمل بالفعل القومية التي أضيف إليها محتوى ومضمون لا إسلامي لا ديني، تتحمل هذه المسؤولية في كل الهزائم التي تلاحقت بعد ذلك في مختلف المناطق العربية، وليس في مصر أو لبنان أو غيرها، وإنما في مختلف المناطق العربية والإسلامية حتى. هو التلازم بين القومية والاشتراكية أو أيديولوجية أو أي أيديولوجية أخرى مستوردة كان لابد منه، لأنه فكرة القومية أصلا هي مستوردة. لأنه فكرة القومية العربية وإن كانت وصفت بالعربية، إلا أن القومية ناشناليزم هي فكرة أوروبية، جزء من التطور الأوروبي. وعندما استوردت وجاءت إلى العالم العربي كان من أهم ملامحها تهميش الدين أو إعطاءه دور ثانوي، وهذا سهل على أن تأتي الأفكار الواردة من اشتراكية وشيوعية. نعم. وفيما بعد الليبرالية. يعني هنا أود أن أتوقف بالفعل قليلا. كتب كثيرون وكثيرون من المسلمين الإسلاميين يعني حول القومية، كان يمكن بالفعل أن تكون مقبولة كإناء القومية. طبعا كل قوم يعني، حتى أن الإمام البنا طبعا أشار إلى قضية القوميات وما أشياء، ما استقبحها، إنما استقبح أن تكون هذه إناء للعلمانية، إناء لفصل الدين عن الدولة، يعني كما هو شأن طبعا يمكن كثير من القوميات. فبحد ذاتها كان يمكن أن تكون إناء يحمل الإسلام كمضمون، إنما للأسف أصبحت إناء يحمل المناقض والنقيض، نقيض الإسلام سواء كان لأن الاشتراكية علمانية في الأساس يعني ليست دينية. فالعلمانية والاشتراكية والفكر الشيوعي اللي يصل أحيانا إلى الإلحاد لا شك، يعني لا إله والحياة مادة، يعني أكثر من العلمانية، قد تكون العلمانية كذلك بفترة من الفترات فصل الدين عن الدولة، لكن ليس إلغاء للدين. وإن كان في مفهومنا الإسلامي أساسا نحن فصل الدين عن الدولة يعني لا شك كفران بالإسلام، لأن الإسلام دين ودولة، مصحف وسيف، شعار الحركة في الأساس يعني. بس فارق بالفعل كبير بين أن يلغى الدين بالكلية ويحارب الدين بالكلية كما هو كان شأن الشيوعية، وبين أن نفصل ما لقيصر لقيصر وما لله لله، يعني على كمان استقباحه عن استقباحنا له كذلك. طبعا هو أيضا بالإضافة إلى ذلك من مساوئ القومية أنها كانت على حساب الوحدة الإسلامية، يعني كرد فعل على نشأة القومة التركية ثم القومية التركية الطورانية ثم القومية العربية، بدأت تنشأ قومية كردية، قومية فارسية، هذه الأمة الواحدة، الجسد الواحد، أصبح الآن مقطع الأوصال والكل يلوم على الآخر. يعني الآن لحد الآن إخواننا الأكراد بيلوموا العرب على أنهم يعني فرطوا في حقوقهم. هذا قد يعيدنا أعتقد إلى الانقلاب على الخلافة الإسلامية العثمانية، لأنه بدأت من تلك الفترة وليس بعد ذلك، يعني في الخمسينات أو صحيح. لأنه عندنا هدمت بالفعل ألغيت الخلافة الإسلامية كعنوان جامع تماما، طبعا ابتعثت عندئذ القوميات من قبورها يعني، فحصل كرد فعل. ثم تبع ذلك مؤتمر أنا أسميه مؤامرة سايكس بيكو، مؤامرة بكل معنى الكلمة، بالفعل قسمت الأمة وفرقتها كما نرى ممالك وإمارات وهكذا. ثم بدأت بعبذور بالفعل قيام الحركات القومية، يعني وليس فقط القومية العربية، يعني عندنا في لبنان مثلا في قومية سورية، هنا في لبنان في قومية كردية في أكراد، بالعراق في قومية تركمانية، في كل النزعات القومية والإثنية والعرقية عندئذ بالفعل انتفضت بغياب طبعا المظلة أو المحضن الكبير الذي يمكن أن يحتضن كل هذه القومية الذي هو الإسلام، واللي عبر عنه طبعا الشاعر الكبير الفيلسوف الكبير محمد إقبال رحمه الله عندما قال بالفعل بعالمية شعره عندئذ: الصين لنا والهند لنا، أضحى الإسلام لنا دينا، وجميع الكون لنا وطنا. هذا وبعد ذلك ما قاله الأستاذ عمر الأميري يعني في بعض أشعاره العابقة بالروحية، بالفعل الكعبة الشماء في ناظري قيمتها ليست بأحجارها ولا بتعلق المرء بأستارها، وكعبة المؤمن في قلبه يطوف أن كان في دارها، يعني وهكذا. ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا، شاعر آخر، ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه ووادي النيل سياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. هذا انطفأ بالفعل هذا البريق، يعني هذا الوهج وحلت محله كما نرى الآن يعني فيدراليات واضحة جدا. المشهد العراقي يصور هذه الحالة تماما، نزاع بين الكردي والتركماني والعربي وما أشبه ذلك. طيب نعود الآن إلى قضية تشكيل الجماعة الإسلامية اللي هي يمكن أن نقول أنها فصيل الإخوان المسلمين في لبنان. نعم. ماذا كان دورك في هذا التأسيس أو في هذه المرحلة؟ هو كنت دور المؤسس والمسؤول يعني عن الأمين العام لل. فأنت كنت من البداية المسؤول عن هذا التنظيم. إيه نعم نعم. هذا يعني بفضل الله وشرف يعني كبير. التأسيس كان هنا في طرابلس. بدأنا في طرابلس ثم بعد ذلك انتقلنا امتدادا إلى العاصمة، ومن العاصمة بالفعل بدأنا الامتداد الأفقي في المحافظات اللبنانية كلها. وماذا حدث لجماعة عباد الرحمن؟ جماعة عباد الرحمن بقيت مراكزها في العاصمة، ثم بعد ذلك ركزت على الجانب الخيري الاجتماعي، وبالفعل أبدعت في ذلك هي في هذا ما زالت موجودة؟ ما زالت ولا تزال موجودة في الإطار التربوي والخيري الاجتماعي. الجماعة انطلقت فأسست فروعا لها ومراكز في كل المناطق اللبنانية في كل المحافظات وبكل الأقضية حتى من عكار أقصى عكار إلى صور ومن أقصى طبعا البقاع إلى البحر كذلك. هذا الامتداد إنما طبعا على مراحل حيث تم الانتشار بعد ذلك. والجماعة همها الأساسي إيش؟ الإصلاح أم أنها كانت من البداية تواقة إلى دخول المعترك السياسي أم أن هذا جاء متأخرا فيما بعد؟ يعني نعم الجماعة لا شك أنه قامت على رؤية على منهج معين بالفعل، ما كانت لتخبط خبط عشواء. الجماعة كحركة منظمة واعية وأفرادها واعون وعندها مخطط عام وعندها خطط سنوية، كل سنتين هنالك خطة مبنية بالفعل على الأسس التي يقوم عليها المخطط العام للجماعة. فكانت لا تحرق يعني هي ممنوعا عندها حرق المراحل، يعني تخطي هذه الأطر التي وضعتها هي. فكان الاهتمام الأكبر في عملها البناء، يعني بناء الكوادر، بناء القاعدة، بناء المؤسسات في الحركة. بالفعل أنشأت الجماعة مؤسسات متعددة في الإطار الطبي، في الإطار الرياضي، في الإطار الشبابي والجامعي، يعني في الأطر كلها سواء. يعني ما كانت لتنصرف إلى الكم حتى تربح كما جماهيريا دون العناية بالتركيز الرأسي العمودي، يعني اهتمامها بالكوادر التي يمكن أن تمسك بالسعة الجماهيرية أكثر بكثير من أنه تتسع جماهيريا من غير كوادر قيادية. لهذا السبب بالفعل تأخر دخولها المعترك السياسي حتى عام 1970 دخلت من خلال ترشيح أحد الإخوة، ثم بعد ذلك بشكل فردي، يعني بشكل هو لوحده، ثم بعد ذلك دخلت بشكل جماعي. صور من مثلا من التسعينات 92 إلى 2 من 72 إلى 92 20 عاما بقيت خارج إطار العمل السياسي الميداني. يعني كانت تراقب الأحداث في الساحة اللبنانية، مواقف سياسية قائمة لكن ما دخلت المعترك النيابي. يعني نحن نفرق بالفعل بين المشاركة في المجالس التشريعية والحكم وكذا وبين العمل السياسي. نحن ما انقطعنا العمل السياسي أبدا، يعني مثلا نحن كنا باستمرار مسيرات تخرج منددة بالفرنسيين في الجزائر، بفلسطين، في القضايا كلها نشارك فيها في عهد هيلا سيلاسي. وطبعا يعني ما كان يمارسه بالفعل على المسلمين في إريتريا وفي غيرها، يعني في كان لنا مواقف سياسية، يعني تفاعل مع قضايا المسلمين بشكل عام. نعم وهكذا. أما الدخول الأكبر يعني المشاركة الكبرى في الانتخابات النيابية كان عام 1992 حيث نجح طبعا للحركة ثلاث نواب. هل عدم المشاركة في العملية السياسية في وقت مبكر، وكان هناك عملية سياسية في لبنان، يعني كان في برلمان وكان في انتخابات، هل كان هذا موقفا ايديولوجيا؟ لأن بعض الحركات الإسلامية كانت من قبل لا ترى جواز المشاركة ثم بعد ذلك تغير اجتهادها وأصبحت تجيز المشاركة، هل هذا كان هو السبب؟ نعم نحن بالفعل توقفنا طويلا وبصرف النظر عن أنه الحركة الأم في الأساس حركة الإخوان طبعا أجازت المشاركة في المجالس النيابية. أنا أتكلم عن المجالس النيابية وليس عن الحكم، المشاركة في الحكم لأنه لنا رأي آخر. يعني فالاشتراك في المجالس التشريعية النيابية، مجالس الأمة، البرلمانات الآخرية، الحركة شاركت حتى أن الإمام البنا رحمه الله بفترة من الفترات رشح نفسه وإن كان انسحب بعد ذلك. الإخوان في في في سوريا كذلك دخلوا هذا المعترك، في أكثر من مكان دخلوا هذا المعترك. إنما نحن أردنا بالفعل أن نعيد دراسة هذا الموضوع بدقة من الجانب الشرعي، يعني ما سمحنا لأنفسنا أن ندخل ونقتحم هذا المجال دون ما دراسة شرعية وحكم شرعي واضح المعالم وبالأدلة الشرعية. فأحيل هذا الموضوع لأخوة من العلماء المتخصصين ووضعوا دراسة، يعني المبررات الشرعية للمشاركة في الانتخابات النيابية. في أي فترة تقريبا هذا كان؟ هذه 92. هذا متأخر. هذا نعم متأخر، هذا 92. أنا أثبت هذه في الكتب الثلاثة التي تتعلق بالتجربة النيابية. يعني عندي 3 كتب أضواء على التجربة النيابية الإسلامية، ومنها تجربة طبعا الجماعة 3 كتب. في مقدمة تقريبا الجزء الأول رسالة المبررات، يعني هذه الدراسة التي تبرر شرعا المشاركة في الانتخابات النيابية. ثم المشاركة النيابية في الميزان، يعني أي الأفضل يا درى، درء المفاسد جلب المنافع، أي المنافع أكثر، أن تكون بعيدا، أن تقتحم هذا المجال مثلا. كان في دراسة بالفعل جدا مدققة وعلمية ومنطقية كذلك مثبتة في هذه الكتب. هو يبدو أنه فترة السبعينيات وجزء كبير من الثمانينات التنظيمات الإخوانية في المنطقة العربية كانت لا ترى المشاركة في حتى في الانتخابات، أو كانت مترددة في ذلك. يعني حتى في الأردن شاركوا في عام 89 أيضا بعد دراسة شرعية، وحصل حتى هذه الدراسة الشرعية حصل عليها خلاف. نحن هنا بالفعل واجهتنا ظاهرة، عندنا الإخوة السلفيون كانوا لا يرون ذلك. يعني عام 1992 كانوا كذلك لا يرون، لهذا السبب لم يشتركوا. إنما بعد ذلك بالفعل تبنوا هذا الرأي، الحركة السلفية، التيار السلفي تبنى الفكر الذي طبعا نحن تبنيناه وأعلناه وأطلقناه. وفي عام 1996 ترشح عن التيار السلفي عدد من الإخوة السلفيين بناء بالفعل يعني هذه الدراسة اللي قدمت. الآن ما في إشكال نهائيا على الساحة بالفعل اللبنانية، على الساحة الإسلامية، في أن يشترك وأن يترشح أخ سواء كان سلفيا أو إخوانيا أو من أي فريق إسلامي آخر. ما في، لم تعد هنالك مشكلة. هو يبدو أن قرار المشاركة أو الإطمئنان للمشاركة قد يكون مرجعه إطمئنان الحركات الإسلامية وخاصة السلفية منها التي كانت معارضة بشدة، إلى أن الشارع أصبح مسلما منحازا إلى المشروع الإسلامي. فلو ترشح الإسلاميون في الغالب كانوا سيفوزون، وهذا ما شهدته الانتخابات. حتى أصبح الذي يخشى من الانتخابات هم خصوم المشروع الإسلامي وليسوا أبناءه. نعم، مثل الكويت مثلا تجد أنه عدد من الإخوة السلفيين اقتحموا هذا المجال مع الإصلاحيين، يعني جمعية الإصلاح وما أشبه ذلك. نعم، إن شاء الله نكمل الحديث في المراجعة القادمة، لأن وقت هذه المراجعة قد انتهى، فإن شاء الله نستأنف في مراجعة قادمة إن شاء الله.